الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. وطبعا التسمية باسم الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أمر مستحسن ومطلوب، والمعنى لا شك، بالإضافة إلى أنه اسم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أيضا المعنى معنى جميل وحسن من التحميد والحمد، فالأسماء التي فيها تحميد فهذه مستحسنة. طبعا أما حديث خير الأسماء ما حمد وعبد فهذا ليس بصحيح، وإنما الذي ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فأحب الأسماء إلى الله ما كان معبدا لله عز وجل، ثم بعد ذلك ما يتعلق بأسماء الأنبياء وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا عليه الصلاة والسلام عندما رزقه الله بمولود سماه باسم من؟ باسم إبراهيم عليه السلام. فأسماء الأنبياء تلي الأسماء المعبدة لله عز وجل، ثم بعد ذلك الأسماء التي تدل على معاني جميلة كحسن وحسين وما شابه ذلك. والآن بعض الناس عنده أزمة في التسمية، يريد اسم ماذا؟ يريد اسم نعم جديد غريب. نعم، فلا شك أن التسمية تعبيد الاسم لله عز وجل أو بأسماء الأنبياء أو بأسماء الصحابة. ولذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان عنده أبو بكر وعند عمر، نعم، فالتسمية بأسماء الصحابة بالذات مشاهيرهم هذا أمر أيضا مستحسن، لأن هذا يذكر أيضا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم.